تعال نغير جو يلمح لو يعني لو انت يمي نظر عيني يا طيب السكش حضن العش اريد اطش يا حياتي بدربك زنيني تعال نغير جو اشربك مي عطشان بس انت ترويني يا الوجودك في وانا انسان بس بعدك يتشويني اعذرني ما عندي صبر ومنين اجيبه يا هو اللي مثلي بهالبشر مثلك حبيبه ضمك ضم قطرة دم ما اندم دمك انت تمشي باروقي هو انت هم تنمل يمك حل يا اول حب عرفته ودايخ بشوقي تعال نغير جو يعني لو انت يمي ينظر عيني ما مغير اسمي بيوم بس وياك اجا العاشق يسموني من اشتعل بالشوق من نلقاك حضناتك يطفوني بس كل ما ظلت بالقلب حاصر اقوى حبك ولا جنتها لي من رحت في دوا تعال نغير جو